بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وهو أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أو بالأحرى أورد الأحاديث التي ورد فيها حكم الولي في النكاح، وأنه شرط لا بد منه، ولا يجوز للمرأة ولا يصح لها ولا ينعقد عقدها إلا بموافقة الولي، أبا أو أخا أو جدا أو عما أو من كان من الأولياء بحسب رتبته في الولاية. وقلنا إن هذا لا يعني أنه لا يعتبر رضاها، فرضاها أيضا شرط في العقد، كما أن الولي شرط، فلا بد من اجتماع الأمرين. إلا إذا الولي ضار بالمرأة وعضلها ومنعها من الأكفاء، فإن الولاية تنتقل إلى من يليه، إلى الذي يليه. وأيضا المرأة كذلك إذا ركبت رأسها وأبت الزواج من الأكفاء، ووليها يرى من المصلحة أن يزوجها، فلا حرج فيما لو لم يلتفت إلى رضاها إذا وجد منها نوع من التعنت. لكن لا شك أن تحصيل الرضا لا بد منه، لأنه حتى في هذه الحالة فقد لا توفق في زواجها. فالآن أورد هذا الحديث في النهي عن الشغار، والشغار نوع من أنواع الأنكحة الفاسدة الباطلة، وورد تفسيره كما في الحديث، هو أن يتفق الوليان أن يزوج كل منهما الآخر ابنته أو أخته، يزوجه ابنته وكذلك الآخر ابنته أو أخته. وفي رواية نافع: لا يسميان صداقا، بدون ذكر الصداق. فبعض أهل العلم عول على هذه الكلمة وهذا الحرف، وأن المقصود أنه يكون خالي من الصداق، أو صداقا دون صداق المثل ومهر المثل. والصحيح أن كونه لا يكون بينهما صداق، هذا قيل إنه من قول نافع أو قول مالك أو قول ابن عمر، على حسب اختلاف الروايات، لكنه لا يكاد يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الثابت أنه عليه السلام نهى عن الشغار، وأيضا فسر الشغار بأن يكون اتفاق وتواطؤ بين الوليين، أن كل منهما يشترط أنه يزوجه البنت ويزوجه الآخر كذلك ابنته أو أخته. وهو مأخوذ من الشغر وهو الفراغ، فأهل العلم يقول كأنه شاغر من الصداق أو المهر، وأوردوا له تفسيرات أخرى. والذي يظهر أن المنع والنهي عن الشغار لفقده الرضا في الغالب، لفقده الرضا، لأنه لا تكاد تتفق رغبة البنتين أو المرأتين كل منهما ترضى بالآخر. إن رضيت إحداهما بالآخر بزوجها لم ترضى الأخرى به، وهذا في الغالب يتم في حالات يكون أحد الوليين فيه نوع من النقص، إما أنه شيخوخة أو عيب من العيوب، أو الولد الذي اشترط أن يزوجه ابنته على أن يزوج الآخر ابنته للولد الآخر، فيكون فيه نوع من القصور والعيب، لا يكاد يتم هذا. فيكون الرضا في هذه الحالة رضا مشوب إن لم يكن مفقود تماما. وهذا مما يدل على آكدية اشتراط رضا المرأة. فالذي يظهر والله أعلم أن النهي عن الشغار سدا لذريعة أن المرأة لا أن تزوج بغير رضاها بغير رضاها. ومع ذلك لو فرضنا أن كلا من المرأتين أبدت رضاها صريحا فالحديث منع. وكثير من أهل العلم يعتبرون هذا العقد باطل حتى ولو دخل بها وتم العقد والدخول فيرون أنه باطل. ومن أهل العلم من يفرق بين ما كان قبل الدخول وبعد الدخول. فعلى كل حال هذا منهي عنه. وبعض الناس يعني تورطوا في هذا ونسمع حالات من الزواج يعني تبدأ المرأة يعني عدم رضاها لكن يتحايل عليها الولي ويزوجها شغارا من غير رضا محقق، بل يتحايل عليها أو نوع من الإكراه أو يستغل حياها وما إلى ذلك. وهذا كله حرام في حق الولي وفي حق الزوج الذي قبل زواجا بهذه الصفة وهذه الحال. فينبغي لأولياء النساء أن يتقوا الله في هذا وكذلك أيضا الخاطب عليه أن يتقي الله ولا يقبل أن يقدم على زواج بهذه الحال وهذه الصفة. قال رحمه الله: ولو سمي مهر، الصحيح حتى ولو سمي فيه مهر ومهر المثل لا يعني يسلب منه صفة أنه شغار منهي عنه. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. والحديث الذي بعدهم إنه متصل به. وعن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. رواه مسلم. هذا في شأن حال من أحوال النكاح وهو نكاح المحرم، وقد مر بنا في كتاب الحج من محظورات الإحرام عقد النكاح، الجماع وعقد النكاح، وأيضا الخطبة في حال النكاح، خطبة المرأة لا تخطب حتى مجرد الخطبة. فذكر هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ويزيد ابن الأصم رضي الله عنه وهما متعارضان. فابن عباس ومكانته معروفة ومنزلته في العلم عظيمة، يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية وهو محرم في عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة. لكن يكاد أهل العلم يجمعون على أن هذا وهم من ابن عباس، وإلا فالحديث ثابت صحيح في البخاري ومسلم وعند عامة المحدثين في كتبهم، فجعلوا الوهم من ابن عباس مع أنها خالته، فأمه أم الفضل هي أخت ميمونة، وكذلك والدة يزيد بن الأصم كذلك، كما قال يزيد في روايته أن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها هي خالة لهم جميعا لابن عباس وليزيد بن الأصم. لكن رواية يزيد بن الأصم عن ميمونة ذاتها وعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو رافع، وكان الرسول بينهما هو الذي بعثه عليه الصلاة والسلام وعقد له العباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي عقد للنبي عليه الصلاة والسلام أو وكله في ذلك أو من ذلك. فهذه الرواية رواية يزيد بن الأصم على أنه تزوجها حلالا ودخل بها بسرف، الموضع المعروف إذا دخلت مكة قبل أن تصل إلى مكة بتقريبا 10 كيلوات أو نحو من ذلك هو في هذا المكان. وأيضا توفيت رضي الله عنها ودفنت في نفس الموضع الذي دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فالحاصل أن حديث ابن عباس لا يصح، لأنه عليه السلام كما في حديث عثمان الذي يورده المؤلف أو سبق أورده المؤلف، المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. فالمحرم ممنوع أن يتزوج المرأة والرجل في هذا سواء. وممنوع أن يزوج ينكح غيره أن يكون ولي، بل حتى الإشهاد قال أهل العلم لا يجوز للمحرم أن يشهد على عقد النكاح، لا لمحرم ولا لغير محرم. وأيضا مجرد الخطبة، الخطوبة في حال الإحرام منهي عنها. فكيف ينهى عليه الصلاة والسلام المحرم عن شيء وهو يفعله؟ هذا لا يليق بمقام النبوة. والله سبحانه وتعالى يحكي عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فهذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يخالفون إلا ما ورد أمرا خاصا بهم، إذا ثبتت خصوصيته فهذا يخرج عن القاعدة العامة. ومن أهل العلم من قال هذا قبل الحظر، ومنهم من قال محرما أي دخل في البلد الحرام، وهذه كما قال بعض أهل العلم تكلفات في تأويل الحديث. ولا الحديث يعني صريح في عن ابن عباس يخبر أنه عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم، وهذا وهم منه رضي الله عنه، وهذا ليس بمستغرب، فهذا يرد على بعض الرواة من الصحابة أو من دونهم. قال رحمه الله: وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه، واللفظ لمسلم. حق الشرط أو الشروط؟ حق الشرط بالإفراد. فهذا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه يخبر عليه السلام ويذكر بالشروط التي يمليها أحد الزوجين على الآخر، وبالأخص الزوج، لأنه في الغالب هو الذي، أو بالأحرى الزوجة هي التي وأولياؤها قد يشترطون على الزوج شروطا. فهو يذكر عليه السلام أن أحق الشروط أن يوفى به ما استحل به الفرج، لأن هذا أمر خطير وعظيم. والله سبحانه وتعالى قد وصف عقد النكاح بأنه ميثاق غليظ عندما نهى أن يؤخذ شيء من الصداق: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ثم قال سبحانه وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذا ميثاق غليظ، فكيف يسوغ للمؤمن أن يدخل عليه شيء من الخلل ويخون الشروط التي بينه وبين المرأة أو بينه وبين أوليائها؟ واختلف أهل العلم في المقصود في هذه الشروط، يعني هل أي شرط تمليها المرأة يجب الوفاء به؟ لأن الشروط وردت فيها أحاديث، عدد من الأحاديث تحكمها. فمثلا وردت أحاديث تدل على الإطلاق في عموم الشروط، المسلمون على شروطهم، لكن أيضا قيد الحديث ورد ما يقيده: إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما. وأيضا في قصة بريرة رضي الله عنها كما لما خطب عليه الصلاة والسلام قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ولذلك علي رضي الله عنه لما جاءه من جاءه وقال: إن فلانة المرأة اشترطت عليه كذا وكذا، قال: سبق شرط الله شرطها، أو كما قال رضي الله عنه. فكون المرأة أو أولياء يشترطون شروطا إما تخالف مقتضى العقد، مثل تقول لا يقربها لا يقسم لها، أو تقول مثلا لا يتزوج عليها لا يتسرى، وإن كان بعض الفقهاء قالوا يجب الوفاء بهذا الشرط، إذا قالت لا يتسرى أو لا يتزوج، أو قالت بشرط أن تطلق امرأتك زوجتك. أما الطلاق فهذا جاء الحديث بمنعه، منع السلام أن تشترط المرأة طلاق أختها أو ضرتها، هذا بنص الحديث. فلو اشترطته المرأة على زوجها لا، هذا الشرط فاسد ولا يلتفت إليه. لكن اختلفوا في مثل إذا قالت لا يتزوج عليها، يعني هو غير ذات، لم يتزوج بعد، أو ليس عنده زوجة، يعني بخلاف إذا كان عنده زوجة وطلبت الأخيرة طلاق الأولى، فهذا لا يجوز. لكن إذا لم يكن تزوج أو متزوج وطلق أو ماتت زوجة وقالت لا يتزوج عليها، فهل يلزمه أن يفي بهذا الشرط؟ أو قالت لا يتسرى لا يشتري أمه ويطاءها، أو قالت لا ينتقل بها من بلدها أو من بيت أهلها. فهذه الشروط محل نظر بين أهل العلم، منهم من يجيز ومنهم من يمنع، والشروط التي تتصل بالمعاشرة هذه لا يجوز. لو قالت أنه لا يقربها أو لا يقسم لها أو ما إلى ذلك، فهذا لأن من أهم مهام الزواج الاستمتاع والإنجاب والمعاشرة بالمعروف. فالشرط الذي يخل بأصول النكاح ومقاصده هذا لا يلتفت إليه. فيبقى الشروط الأخرى التي لم يرد فيها منع وبقيت على الإباحة، فينبغي للرجل أن يتقي الله ويفي بشروط المرأة، بشروط المرأة. والعشرة الزوجية مبني على المعاشرة بالمعروف، لأنه إن صارت المسألة التفات للشروط والزوج يلتفت إلى شروطه والمرأة تلتفت إلى شروطها، ما صارت يعني معاشرة بالمعروف، كنوع من المعاملة التجارية بين التجار. لكن من باب الاحتياط تذكر أحيانا الشروط، والمسألة قائمة على تحقق السكينة بينهما وحسن المودة. فهذا الذي ينبغي أن يعني يكون محل الاهتمام بتحقيقه والحرص عليه، لأن إذا حصلت السكينة والمودة ففي هذه الحالة لا يعني قد يتنازل كل من الطرفين عن ما أورده سابقا من شروط. قال رحمه الله: وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. هذا المعروف بنكاح المتعة، وهو أيضا مثل نكاح الشغار من الأنكحة المنهي عنها المحرمة، لكن نكاح المتعة وهو النكاح المؤقت، نكاح مؤقت بمدة معلومة أو بغير مدة أو مدة مجهولة. فهذا حصل فيه يعني كلام لأهل العلم، لأنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ على قول بعض أهل العلم. ومنهم من يقول إنه نسخ إلى 6 مرات، يعني جاء نسخه في غزوة خيبر في السنة 6، ثم بعدها في عمرة القضية، عمرة القضاء في 7، ثم نسخ أيضا في غزوة الفتح في 8، وبعدها في غزوة أوطاس مثل ما ورد في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بعدها بأشهر، ثم أيضا في غزوة تبوك، وأيضا أخيرا في حجة الوداع. يعني في، لكن هي محل خلاف إلا ما كان من غزوة خيبر وعام الفتح، فهذين الموضعين محققان. وحرم على السلام كما في حديث علي رضي الله عنه أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة يوم خيبر. وأيضا عام الفتح ورد كما في حديث الربيع بن سبرة أخبر أنه استمتع عام الفتح ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقلعوا عن هذا النكاح عام الفتح. وقد يكون أيضا يعني عام أوطاس، لأن الفتح وأوطاس بينهما شهر أو نحو من ذلك. فهذا نكاح المتعة هو نكاح مؤقت، مؤقت، والشيعة لا زالوا يعتقدونه، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقولون به، واشتهر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم الصحيح أنه امتنع منه لما يعني قيل له في ذلك وتناقل الناس فتواه وصاروا يستغلونها، فأفصح رضي الله عنه أنه لا يقول بها إلا كما يقول بالميتة أو نحو من ذلك من الكلام. فالحاصل أنها محرمة، ولا يجوز الإنسان أن ينكح نكاح المتعة، ولا للمرأة ولا لوليها أن يدخلوا في هذا العقد. وهذا في الحقيقة حكمته واضحة، لأنه فيه حفاظ على كرامة المرأة. هذا النكاح ما يمكن أن يؤقت بوقت، لولا أن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق فيه لما تقتضيه المصلحة لما كان ينبغي أن يكون طلاق. أما إذا أبيح نكاح المتعة على ما يقول به الشيعة فهذا يعني فيه نوع من الاستخفاف بحق المرأة، وأيضا انصراف عن الزوجية التي يريدها الشرع من الاستيلاد وكثرة النسل وإقامة البيوت، فتصبح المرأة كأنها للمتعة، اليوم عند رجل وبكرة عند آخر وهكذا، مسكينة تنتقل من رجل إلى آخر، وهذا لا يليق بالمرأة، لا يليق بها، كرامة لها. وذلك نجد للأسف بعض من يلتفتون إلى هذه الفتاوى ويستخفون بها ويقولون هذا أخف من الزنا، فهذا محرم. وهو رضي الله عنه عمر رضي الله عنه شدد فيه، وعبد الله بن الزبير لما بلغه عن ابن عباس في شأن نكاح المتعة يعني أغلظ القول في حقه وقال في شأنه كلاما شديدا وقال جرب لأرجمنك بحجارتك. فهذا أجمع أهل العلم على أنه نكاح منسوخ وأنه محرم، وحرمها عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة كما في حديث الربيع بن سبر رضي الله عنه. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. المحل كذا سمع. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذا أيضا هذه صورة أيضا من صور النكاح المحرم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، أو المحل والمحلل له. إذن الشغار، نكاح المتعة، ونكاح التحليل. نكاح التحليل أيضا معروف عند الناس، يلجأ إليه من ابتلي ومن نزغ الشيطان بينه وبين امرأته فأخذت حقها من الطلاق، طلقها المرة الأولى ثم طلقها الثانية ثم طلقها الثالثة واستنفذ الطلاق في حقها، وهو يريدها وهي تريده، لكن الله سبحانه وتعالى كما قال بنص القرآن الكريم: فإن طلقها، أي التطليقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، أي الزوج الذي هو غيره، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فالذي يحصل أن يكون نوع من التحايل للتحليل، فيلجأ الرجل أو المرأة أو آخرون ويقولون: نحلل هذه المرأة لزوجها، فيعقدون لها على رجل آخر ويتزوجها بعقد بشروطه، الولي ورضا المرأة والشهود وما إلى ذلك. فهذا إذا كان تحليلا لمجرد التحليل ليس نكاح رغبة. فأيضا عمر رضي الله عنه حدد برجم من يعمل هذا، وأجمع الصحابة على أنه محرم، لكن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في صور به، لأنه على صور، قد يكون بتواطؤ من الأطراف الثلاثة كلها، الزوج والمرأة والمحلل، وقد يكون من قبل الزوج من غير علم، المرأة ما تدري عن شيء مسكينة، فزوجها يتفق مع آخر، وقد يأتي طرف آخر من غير الثلاثة، إنسان يزعم أنه يريد الخير والمعروف ويوعز إلى شخص فيقول: تزوج تلك المرأة على أنك فقط تحللها. بل الفقهاء قالوا كان يشترط، تقول: إذا وطأتها انتهى العقد، أو عليك أن تطلقها، أو أن تحللها، أو ما إلى ذلك. كل هذه الصور أيا كانت الصيغة فهذا نكاح تحليل، إلا أن يكون نكاح رغبة، يعني يتزوجها وهكذا، يعني إما يموت عنها الزوج الأخير أو يطلقها هكذا من غير اتفاق وتواطؤ، هذا الذي تشير إليه الآية، تشير إليه الآية. فإذا كان تواطؤ فهذا من أهل العلم من يبطله من أصله، ولا تحل للزوج الأول بهذه الصورة، حتى ولو مكثت مع زوجها الثاني سنة أو مدة طويلة وقصيرة، على حتى بعض أهل العلم قال: ولو جلسوا 10 سنوات فهما زانيان، ما دام دخلوا بهذه النية وهذه الصفة وأرادوها. فهذا أيضا نكاح قد يتورط فيه بعض الناس، فليحذر ينبغي أن تؤتى البيوت من أبوابها من حيث شرع الله. أما إذا جاء النكاح من غير قصد ولا تواطؤ وتزوج كل منهما الآخر للرغبة فإنه لا حرج في هذه الحالة إذا طلقت على ظاهر الآية أن يتزوجها. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح إلى عمرو، وهو ثقة محتج به عند الجمهور. هذا حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنهم عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا أورده المؤلف في شأن الكفاءة في النكاح، الكفاءة. فالحديث يشير إلى أن الزاني المجلود الذي قيل الحكمة في ذكر المجلود أي أنه اشتهر أمره وعرف بالزنا، وأيضا المقصود أن يكون بكر، لأن الثيب الذي زنى هذا حكمه الرجم فلا يبقى، لكن هذا في الغالب يكون بكرا إن كان رجلا أو امرأة. فكذلك بالنسبة للمرأة، لا يجوز للعفيف إذا علم أن هذه المرأة جلدت في الزنا، وكما قلت يعني أهل العلم يقولون هذا الجلد يبدو أنه تكرر يعني أكثر من مرة بحيث أن الأمر افتضح. أما إذا كان إنسان ابتلي بالزنا وأقيم عليه الحد وتاب إلى الله فالصحيح أنها ترجع له عفته وحصانته ويعود إن شاء الله كما كان قبل إذا كان صادقا في توبته، وكذلك المرأة. أما من لم تعرف عنه التوبة وعرف أنه أقيم عليه الحد مرة بعد أخرى وكذلك المرأة، فلا يجوز للعفيف أن يتزوج امرأة بهذه الحال والصفة، ولا للعفيفة أن تتزوج امرأة رجلا بهذه الصفة. والحديث وإن صيغ بصيغة الخبر فإنه ليس مجرد خبر كما يقول أهل العلم، بل خبر يقتضي النهي، أن الزاني المجلود لا ينبغي له. والله سبحانه وتعالى بين ذلك في سورة النور في قوله جل ذكره: وحرم ذلك على المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالمؤمن لا ينكح زانية، والزانية كذلك لا تنكح زاني، كما قلت الذي عرف أنه مبتلى بهذا الأمر. أما من حصلت منه شيء من هذا ابتلي به ثم تاب إلى الله أقيم عليه الحد أو لم يقم عليه، فالصحيح أنه يعود إلى حاله قبل أن يبتلى بهذه المعصية. نعم. سلام. قوله وإسناده صحيح إلى عمرو. إلى عمرو بن شعيب، لأن هذا ليس على الجادة المعروفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بل عمرو بن شعيب عمرو نفسه ثقة وروايته صحيحة، لكن إسناده المعروف المشهور هو الذي فيه كلام، لأنه بعضهم يقول إن عمرو أو بالأحرى شعيب لم يسمع من جده عبد الله بن عمرو، ففيه بعضهم يقول فيه انقطاع، لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فعن أبيه عن جده. أيضا اختلف المقصود بجده، هل الضمير يعود إلى شعيب أو يعود إلى عمرو بن شعيب. قال رحمه الله: وعن عائشة قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم. كان الأحرى بالمؤلف رحمه الله أن يضم هذا الحديث إلى حديث ابن مسعود في شأن المحلل، لأن من شروط الرجل الذي طلق امرأته ثلاثا ثم نكحت زوجا غيره، من شروط أن تحل له أن يطأها الزوج الأخير، أن يكون وطأ لا مجرد عقد، وهذا إجماع من أهل العلم، إلا ما يروى عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير فإنه روي عنهما وعن بعض أهل الظاهر أنه مجرد العقد يكفي، لكن هذا كما قال بعضهم قول مهجور، وإجماع أهل العلم على أنه لا تحل لزوجها الأول حتى كما في الحديث، وقيل العسيلة حتى تذوق عسيلته، يذوق من عسيلتها ماذا قول، أي الجماع، لذة الجماع، لا بد أن يكون الجماع بالإيلاج والإنزال ومن كل منهما. ولذلك لو وطأها نائمة أو مغمى عليها يقول أهل العلم لا يتحقق المطلوب، بل لا بد أن يكون كما ذكر عليه الصلاة والسلام. والآية في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، قال أهل العلم ما ورد النكاح بمعنى الجماع إلا في هذا الموضع، وإلا فآيات النكاح وكلمات النكاح التي وردت في القرآن كلها على العقد، كلها يقصد بها العقد وليس الوطن، إلا في هذا الموضع فإنه قال سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره. والقرين بأن المقصود تنكح بمعنى يطأها أنه ذكر الزوج، سمى الزوج، مما يدل على أنها ذات زوج. فإذا قيل الزوج نكح امرأته لا يقصد يقال عقد عليها بل وطأها، فهذا يدل على أن المرء إذا حصل طلاق وتزوجت امرأته زوجا آخر من غير قصد التحليل لا يكفي أن يكون عقد عليها فقط، أو مات قبل أن يطأها مثلا، فلا بد من تحقق الوطء حتى تحل للأول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.